Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men da'a bi davetihi ve istenne bi sünnetihi ve ihteda bi hedihi ile yevmiddin ve ba'd. Yekulullahu subhanahu ve teala fi kitabihi l-kerim. Ya eyyuhallezine emenu zikurullahi zikran kethira ve sebbihuhu bukraten ve asila. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا ويأمرنا الله بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فامتثالا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وكذا مقدما الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانه. السائل يسأل يقول حكم زكاة الفطر نقدا لا تفعل، وهذا السؤال تكرر مرارا، وجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومع وجود الفضة والذهب في زمنه لم يرشد إليها، بل فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من قط أو صاعا من طعام. وعلى هذا رأي الأئمة الثلاثة، الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم جميعا. يسأل هل يجوز دفع زكاة الفطر لصديق وأخذ منه المال بعد العيد؟ نعم يجوز، وهذا من التعاون على البر والتقوى. حكم حلق اللحية مجبرا؟ المجبر لا إثم عليه. سجود التلاوة في الصلاة مستحب. كفارة الحلف بالمصحف هي نفسها كفارة الحلف بالله سبحانه. الله يعافي الشيخ أسامة بن عبد العظيم وسائر مرضى المسلمين، اللهم آمين. أبلغ السلام يا مرسل الرسالة. صحة حديث إياكم والجلوس في الطرقات، حديث ثابت صحيح. قال يا رسول الله ما ليس لنا بد منها؟ قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رد السلام وكف الأذى وغض البصر وإرشاد الطل. ذكر عدة أشياء. هل يجوز عمل العقيقة من مال الزوجة بطيب نفس منها؟ قوله تعالى فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. للعلماء وجوه ثلاثة يذكرونها في قوله فلا يسرف في القتل، منها لا يقتل غير القاتل، لا يقتل الاثنين بالواحد، لا يمثل بالمقتول. والله تعالى أعلى وأعلم. ما صحة حديث من يريد الله به خيرا نفقهه في الدين؟ حديث ثابت صحيح. ما استجبنا على هذا السؤال. كيف نختم رمضان؟ نختمه الصيام والذكر والدعاء والقيام وسائر أعمال البر وسؤال الله القبول. اسأل الله القبول واستغفر للتقصير الذي صدر منك. تقصير صدر بلا ريب، فإن الله قال في شأن ابن آدم عموما كلا لما يقضي ما أمره، عن المعاني لما يقضي ما أمره لم يقم بالواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه. حديث أذى الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليد لا أصل له. بل يجوز أن أعمل عمرة أو حج لأبي الميت، لا مانع من ذلك. الله يفرج كربنا وكربك. قرأت إن كل عام وأنتم بخير ليس لها أصل في الإسلام وإنما تقبل الله طاعتك. هذه كلها أدعية. حتى تكلم تقبل الله طاعتك ما نعلم لها أساس، لكن يعني ما نعلم لها بهذا اللفظ دليلا خاصا، لكن عموما دعاء جائز. بول المولود الذكر إذا لم ينضح هل يطهر المكان؟ مولود الذكر إذا لم يأكل الطعام ينضح مكان بوله. مش فاهم يعني إذا لم ينضح هل يطهر المكان؟ مش فاهم السؤال. زوجها مسافر فخرجت أمها زكاة الفطر عنها وعن ولدها، فما الحكم؟ لا بأس، الرفع الإصبع منذ بداية التحيات وحتى التسليمتين فقط أم عند التشهد؟ بكل قال بعض العلماء والأكثرون على أنها عند التشهد، وليس في المسألة نص حاسم يفصل في المسألة والأمر قريب. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للفقراء والمساكين والأرامل من الكتاب؟ لا يجوز، إنما تعطيهم صدقة، تعطيهم صدقة، أما الصلاة المفروضة فلا، الصلاة المفروضة فلا، عفوا الزكاة المفروضة فلا، لأن النبي قال في الزكاة المفروضة تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم. صلاة المرأة في بيتها منفردة في غير بيتها جماعة لا بأس، كل جائز. بعد ما نوى الذبح احتاج الأموال فباع الذبيحة، هذا حرام. إذا كان نظر يا أخ أحمد ثروت، إذا نظر عليه الوفاء بالنذر، وإذا لم ينذر فالأمر فيه سعة. صلاة عفوا بعدما نوى، بارك الله فيك يا ربيع الطيب، في تفسير الربانيين نواجه الاستدلال بحديث أتى عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يقبل بها، في الاستدلال على صداق المطلقة المدخول بها غير المدخول بها، في سقطت كلمة غير المدخول بها سقطت، إذا كنا هكذا موجود بس كلمة غير المدخول بها، يعني افترض امرأة عقد عليها شخص كتب الكتاب باللغة المصرية وبعدها مات الشخص دون أن يدخل بها. فحديث ابن مسعود في الباب، هو الأصل في الباب أن ابن مسعود قال لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط ولا عدة ولا الميراث، فجاء معقل ابن سنان وقال أشهد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها ضروع بنت واشق بمثل هذا القضاء. السنة عند الأكل قول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، كل جائز. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إذا أكلت فسم الله، تحتمل الاثنين، تحتمل قل بسم الله وتحتمل قل بسم الله الرحمن الرحيم. لكن وردت رواية عند الطبراني وكنت أظنها موضحة، وفيها يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله، لفظ الأمر إذا أكلت فقل بسم الله، روايات الصحيح فيها يا غلام إذا أكلت فسم الله، أن هنا يعني فارق. روايات الصحاح في البخاري ومسلم يا غلام إذا أكلت فسم الله، رواية الطبراني يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله، كنت أظنها موضحة فإذا هي شاذة، رواية شاذة. والرواية الثابتة يا غلام إذا أكلت فسم الله، وهي تحتمل أن أقول بسم الله وتحتمل أن أقول أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فالنووي يستحب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وفي هذا الصدد استظهر بعض العلماء الذين قالوا أن بسم الله الرحمن الرحيم أولى، بأن فيها ذكر أكبر لله أكثر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمها في صدور الرسائل، كان يقدمها في صدور الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، جلها هكذا. ومرحبا بك يا شيخ صلاح وحفظك الله. حتى قول يعلم الله أني لن أفعل كذا، إذا كنت صادقا لا بأس أن تقول ذلك، أما المنافق فيشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصال، يعني يقول أشهد الله ما حصل كذا وكذا، أشهد الله ما كنت أنوي كذا كذا، هو كذاب. فإذا كنت صادقا جاز. أعطى زكاة الفطر للبنت المتزوجة لا بأس بها. قل ذكرت في موضوع الحديث عن المطلقة المدخول بها ولم يسمى صدقة أيضا يدخل فيه، لأن كلمة الصداق إذا لم يتفق عليه فنرجع إلى ماذا؟ يعني إذا دخل بها داخل ولم يسمى لها صداق، فماذا نصنع؟ إذا رجل عقد على امرأة ولم يسمى لها صداق ودخل بها أيضا يعمل بالحديث يا أخي محمد بن المقصود، من ناحية أن لها مهر مثلها، لها مهر مثلها عند الاختلافات. إذا لم ينضح عفوا نعم، الصلاة صحة مع الكراهة، الأولوية لمن ارتكب عفوا نسيت أن أسجد سجود التلاوة فالأسجد للسهو، لا السجود سجود السهو للواجبات والأركان بعد أن تأتي بالأركان الناقصة. هل يجوز تجميع زكاة الفطر من أكثر من نوع طعام وتقسيمها بحيث يكون كل قسم جزء من صاع وتوزيع إذا كان هذا الأنفع للفقراء؟ طلق زوجتهم مرات كثيرة قبل أن يراجعها، هل تحتسب واحدة؟ يعني أنت طالق طالق طالق، اختار رأي العلماء القائلين بأنها واحدة، وهناك أكثر من قول بلا ريب. يقيم عبد الفتاح بن خضر بين مكة والمدينة، جزاك الله خير، هل الجماعة الثانية في المسجد نفس أجر الأولى؟ قد يكون ذلك إذا كان المانع لك ليس عبثا إنما شغلت، يعني الجماعة الأولى بشغل قهري إن شاء الله يسيبك ربي. حكم إشعال النار في الأعشاب الجافة في المقابر وفوق القبور، لماذا؟ هل في علة تدعو إلى ذلك يعني ويعملها المعتقد ولا إيه بالضبط؟ هل تعطى زكاة الفطر للأخت الأرملة ولديها أيتام؟ هذا حسن وأجرك أعظم إن شاء الله. هل تصح صلاة من لم يكمل التشهد الأخير الصلوات الإبراهيمية واكتفي بالأول؟ تلك مسألة خلاف، وأختار أن الصلاة صحيحة لأنه ليس هناك نص ملزم بالإتمام لآخرها كإجاب فيما أعلم والله أعلم. يقيم بين مكة والمدينة وعملت عمرة وأحرمت من بيتي، هل أنا آثم؟ أين بين مكة والمدينة مسافة شاسعة؟ من أي البلاد بالضبط؟ هل أنت قبل الميقات أو بعد الميقات؟ فهمني، لكن عموما لست بآثم، إنك إذا نويت قبل الميقات خلفت السنة، أما الإسم لا أستطيعه، إذا نويت بعد الميقات وأنت بلدك بعد الميقات فهذا الأصل في شأنك. وضح سؤالك. قمت بإقبال زكاة الفطر مالا هل يجزئ؟ انتهى الأمر، لكن لو أنت موسر اخرج مكانها الآن، لو أنت موسر، غير موسر لا، نرجو الله أن تجزئ. حكما يرد على والدي في إزائه لجاره بطرق عنيفة، يعني الوالد هو الذي يؤذي بطرق عنيفة أو الابن الذي يؤذي بطرق عنيفة؟ لا تؤذي، لا ترد على والدك بطرق عنيفة طبعا. حكما تزوج الثانية ولا يبيت عندها منذ زواجهما، هل اتفق على ذلك أم لم يتفق؟ لأن هذا ظلم، ورب العزة يقول، رب العزة يقول في كتابه الكريم نسبتم ألا تعدلوا فواحدة، المشيخ المذكورون لا أعرف عنهم أنهم من الإخوان المسلمين أبدا، والله ما أعرف عنهم أبدا، هذه الله ما أعرف أنهم من الإخوان. حلفت أكثر من يمين ولا أتذكر العدد، حلفت أكثر من يمين ولا أتذكر العدد. ابني على يعني احتاط لدينك، زوج أقبل من سفر وجامع زوجته في نهار رمضان وقال هذا مخافة أن يقع في محظور. محظور ماذا؟ إذا كان مفطر وهو قادم من السفر له أن يفطر وجامع، لكن إذا كانت زوجته صائمة أثم فاضطرها عليها الكفارة إذا كانت مطوعة له. فالحكمة من تحريم ميراث المسلم للكافر والعكس. ربي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صح من أنواع عدم الموالاة لأنواع الكفار. حديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة سنده ضعيف. حديث قاضيان في النار وقاض في الجنة سنده حسن، وهو حديث تفرد به أهل مروة. ما علامات الساعة الصغرى؟ علامات الساعة الصغرى كثير، علامات الساعة الصغرى كثيرة جدا، كثرة الأسواق والتبرج وفشو الزنا وشرب الخمر وكثرة الربا، كل هذه التي يعيشها من الأشراط الصغرى للساعة. مصادفة ليلة الجمعة مع الليالي الوترية، نرجو الله أن تكون خيرا، لكن ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل وكلني أن أخرج زكاة فطري قبل العيد بساعات، فهل عليه أن أخالف كلامه في الميعاد؟ إذا لم تكن تستطيع أعتذر له، قل له الوضع كذا كذا، لا أستطيع قبلها بساعات، ممكن أخرج لك في الليل، لكن استطعت أن توفي وفتي والحمد لله الأمر في ساعة. وللعلم أن وقت إخراج الزكاة لا ينقضي بصلاة العيد كما ذهب بعض العلماء، أن الجمهور يقولون وقت إخراج الزكاة ينتهي بغروب شمس يوم العيد، وبعضهم يمد أكثر من ذلك، لكن هذا رأي الجمهور. الأخ محمود العزبي يقول ما حكم دفن الميت بالتابوت؟ نعم، هذه النزلة ضرورة، ضرورة ولا ضرر ولا ضرار، فإذا كان التابوت لمنع شر فمنع الشر مطلب، أما الأساس عدمه، لكن وجد الضرورة فالضرورة تقدر بقدرها. حفظك الله سيد محمود. البلدة التي كنت أسكن فيها وكنت أحرم منها تبعد عن المدينة 80 كيلو وتبعد عن بدر 70 كيلو، هل علي كفارة؟ لا، أنت حرمت، يعني ما الميقات؟ ما ميقات أهل بلدك يا عبد الفتاح؟ هل ميقاتكم زي الحليفة؟ ما أظن، يعني بعد المدينة 80 كيلو ميقاتكم جحفة التي هي قريبة من رابع، فحاصل الأمر أنك أحرمت قبل الميقات، خالفت السنة لكن لا شيء عليك وإحرامك صحيح. حديث موتان يأخذ منكم كقعاص الغنم ثابت في البخاري. حكم من يستدين ويبني له بيتا حيث أنه يسكن بالإيجار، هل يستدين بالربا أو يستدين بدون ربا؟ يستدين بالربا لا يقول، وكل الناس ساكنة، لكن تستدين بالربا لا. هل قضاء حرام على المرأة حكم المرأة تكون قاضية؟ هل القضاء حرام؟ لكن لا أقصد يعني من الممكن، إذا نظرنا في تاريخ الإسلام لا نرى أن امرأة عينة قاضية تقضي بين الرجال في مشاكلهم، لكن ممكن المرأة توضع كقاضية فيما يختص بمسائل نسائية، لكن كنص لا أعلم إلا حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولاد في الولاية العامة أم في أي ولاية غير الولاية العامة، والله أعلم. هل يجوز وضع لحاف تحت سجادة الصلاة لأن الأرض ناشفة؟ يجوز، والجبهة ثابتة يعني أثناء الصلاة قدر الاستطاعة. حلف على زوجته ألا تفعل شيئا ثم قال لا فعليه ناسيا، فعليه هو على الأم عليه كفارة يكفر ويستريح. هل يمكن إخراج زكاة الفطر قبل عيد يومين؟ نعم يمكن ذلك، وذلك لأن النبي وكل أبا هريرة بحفظ زكاة الفطر فجاء الشيطان ثلاث ليال، والحديث معروف، فكونه جاءه ثلاث ليال هذا دل على أنها جمعت من الناس قبل العيد بثلاثة أيام. أصلي كل يوم بعد الساعة 12 ليلا 11 ركعة، هذا يحسب لي قيام الليل، نرجو الله ذلك. كتب لكم في قصص الصحابة والأنبياء؟ نعم، عندي كتاب في قصص الأنبياء 5 مجلدات أو 6 مجلدات، تنشره دار مكة لنشر التوزيع، وصحيح المسند فضائل الصحابة كذلك تنشره دار ابن رجب. حط من يحرم في المطار قبل الميقات، إذا كان يلبس ملابس الإحرام لا بأس، لكن الإهلال يكون عند الميقات، يعني لبيك اللهم لبيك تكون من عند الميقات، أما اللبس ممكن يلبس حتى من البيت. مش عارف أصل حالي مع الله بشكل جيد، استعن بالله، استعن بالله، قل يا رب أعني. وربنا سبحانه وتعالى يقول: من تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا. لا كان يمشي أتيته هرولا. شرب، هل يجوز الفتوى بقول الصحابي الذي خالف جماهير الصحابة وشذ عنهم؟ لا يجوز طبعا، لأن كل صحابي يا شيخ محمد طعيمة، عدد من الصحابة شاء الله ذلك أن تكون لهم بعض الزلات في بعض المسائل لبيان بشريتهم، لبيان فمثلا ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن يرى عدم جواز الوضوء بماء البحر، والحديث فيه هو التربة لحل ميتته، ويرى إدخال الماء إلى العينين أثناء الوضوء، ويرى العقيقة بشاة واحدة عن الذكر، ويرى حي على خير العمل في الصلاة، يرى حي على خير العمل في الصلاة. هناك صحابة، أبو طلحة يرى أن البرد لا يفطر الصائم، ثلج، أبو طلحة يرى أن البرد لا يفطر الصائم. هنا شيء آخر في هذا الصدد، وهو أن عمر يرى منع التمتع في الحج، عمر يرى منع التمتع في الحج، وأبو هريرة كان يتوضأ إلى المنكبين، وأبو ذر يرى وجوب إخراج المال الزائد عن الحاجة. إذا تتبعت زلات العلماء خرجت بمذهب زندقة في النهاية. حكم تكبيرات صلاة الأدهى سنة، وصلي بعد العشاء ركعتين قيام ليل أنا وزوجتي. وبعدين السؤال: هل نحسب من الذاكرين ركعتين فقط يا عبد الفتاح؟ على العموم لك على قدر قيامك أجر إذا تقبله الله. أفطرها زوجها وهو كان صائم، وأفطر قبل الجماع، كان بعد الإفطار منتقل لمكان يجلس فيه أسبوع. عليهما كفارة مغلظة، صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما، إلا إذا كانت هي مجبرة إجبارا بقوة فيسقط عنها للإجبار، أما إن كانت مطاوعة فهو عليه كفارة مغلظة وعليها كذلك الكفارة المغلظة. استخدام جهاز البخار للتنفس هل يفسد الصيام؟ على حسب نوع المادة المستعملة في الجهاز، إذا كانت تحوي أشياء سائلة تدخل الجسم تفطر، إذا كانت مجرد هواء فلا تفطر. مجالس الذكر في البيت تحفوها الملائكة، ضرب الله ذلك. ما السؤال يا أمر عمر؟ متى وقت صلاة العيد؟ هو وقت صلاة الضحى، وإن شاء الله غدا بإذن الله تعالى سمى درس في أحكام العيدين بالتفصيل بمشيئة الله تعالى وعونه إن شاء الله تعالى. هل ينعقد يمين من حلف بغير الله؟ لا ينعقد. اليمين المنعقدة تكون بالله وبأسمائه وصفاته، تكون مستقبلية، تكون منعقد عليها القلب، يكون حلفها غير مكره. إذا الصدقة، إذا تصدقت بكل ما معي ولا أترك معي شيء يقول يا خير، لا يا وفاء، ليس هكذا الفقه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد كعب بن مالك أن يتصدق بكل ماله لما تاب الله عليه، قال: إن من توبتي أن أنخلع عن كل مالي. فقال النبي: أمسك عليك بعض مالك فخير لك. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يوصي بكل ماله قال النبي: ثلث وثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ما معنى خليفة الله في أرضك؟ اصطلاح يعني لا تستعمل الاصطلاح إنما الوارد إني جعله في الأرض خليفة، هذا الوارد. وقال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. درس العيد يكون إن شاء الله مبكرا جدا بإذن الله، إذا لم تقطع الكهرباء فهو الصباح بإذن الله، حد ومحفوظ على النت من شاء يطلع عليه إن شاء الله بإذن الله تعالى، إن شاء الله يكون الصباح غدا. مريض بالتهاب البروستاتا تنزل منه قطرات بول غير منتظمة ولا أعلم وقت لانقطاعها، كيفية الطهارة والصلاة؟ إذا كانت قطرات البول تنزل بصورة لا يمكن الاحتراز منها، حينئذ إذا كانت تنزل بصورة لا يمكن الاحتراز منها فإنها حينئذ إنك حينئذ تتوضأ وتصلي، تتوضأ وتصلي ولا تبالي، كن عندك سلس. كيف نتخلص من الرياء والتعجب؟ نعوذ بالله من الرياء ونسأل الله أن يحفظنا منه. كيف أنال محبة الله؟ اتباع رسول الله والعمل بكتاب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الإيمان بالله إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. رفع اليدين في اليدين والجنائز هو المسنون، عفوا لا أقول هو المسنون، هو الذي عليه الجمهور. رفع اليدين لا أقول هو المسنون عن رسول الله، لأن الرسول لم يثبت عنه شيء في هذا الصدد. أما حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم يعود لا يصح، لكن الجمهور على استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، لأمرين: لأثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، والثاني قياسا على الصلاة المعتادة. أما عن رسول الله فلم يثبت خبر، أعتذر إذا قلت والمسلم. أليست الكفارة المغلظة الذي جامع وصائمهما أفطرا قبل الجماع؟ لا ذي حيلة، ذي حيلة، الله يسلمك يا عمال وناس يا محمد، جاد يريد جامع زوجته فيقول لا نخلط نشرب شوية مية وبعدين حيلة، بارك الله فيك. حكم إهداء مصحف مترجم لفرنسي مسيحي متزوج من مسلمة، لا بأس إذا كان الغرض النفع ولم يكن المصحف سيمتهن. هل رجوع الزوجة لزوجها القديم بعد زواجها من المحلل يعتبر صحيحا مع الإثم أم لا يصح؟ يعتبر صحيحا مع الإثم. هل يجوز الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم ذلك. تتوسل بإيمانك بالنبي، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أي يا رب الإيمان بما أنزلت واتباع للرسول اكتبني مع الشاهدين. حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كسند ضعيف لكن لمعناه شواهد كثيرة تصح به. لقينا جروا وربيناه شفقة به ومش عارفين نطرده بخاف من الشارع جدا، دربوه على الخروج من الشارع، يعني ايه مفخضنك ولا ايه مش عارف كلب. متى درس احكام اليدين؟ ان شاء الله في الصباح غدا باذن الله اذا لم يقطع الكهرباء احيانا. هل يجوز اخراج زكاة الفطر لحما؟ لا، لحم مع الرز اخرج 3 كيلو رز عنك وما تشاء من اللحم صدقة. اذا سجدت للسهو بعد التسليم هل اسلم مرة اخرى؟ لا، عفوا، سجدت للسهو بعد التسليم تسلم مرة اخرى، تحريمها التسليم. هل الأسهم في مستشفى استثماري عليها زكاة؟ طبعا عليها زكاة إذا كان بإمكانك أن تسحب أسهمك في وقت فستكون عروضا للتجارة آنذاك، إن أصحاب الأسهم يبيعون ويشترون الأسهم متى شاءوا. ما معنى قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا؟ الفتيات الإماء، كان عبد الله ابن أبي بن سلول له جاريتان أمتان من الإماء مسيكة وأميمة، وكان إذا جاءه ضيف يجبرهن على الزنا بالأضياف، فقال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم على البغاء على الزنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. كان يكرم الأضياف كذا رجاء أن حكم من يستدين بدون ربا ويبني له بيتا حيث أنه يسكن بالإيجار ومتضرر، استدان ما فيش مشكلة بدون ربا، لكن إذا كان يستطيع السداد أن يأخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله بصدد ذلك يا محمد إن شاء الله. إن شاء الله الأكل والشرب متكئا أو متجها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أكل متكئا، هذا الذي أعلمه في الباب. لقد شربت الماء ولم أعلم أنه أذن الفجر بخمس دقائق، صومك صحيح لذلك. هل التصدق لحفر أذار المياه للمسلمين الجدد في أفريقيا أولى أم التصدق بها داخل البلد؟ التصدق لحفر أذار المياه للمسلمين الجدد في أفريقيا، إذا كان أهل بلدك يحتاجون فأهل بلدك أولى، يقربون أولى. إن الله يهدي من يشاء إلى المشيئة تعود، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هناك مشيئة للعبد ومشيئة لله. قال تعالى في كتابه الكريم لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هل الأرض المشترى في تردد في بيعها وتركها زكاة؟ في تردد ليس عليها زكاة، إن كانت معدة للتجارة فتزكى حينئذ. هل تقبيل الزوجة يجرح الاعتكاف ولا يفسده لكن الأولى تركه؟ كم مقدار زكاة الأرز؟ 3 كيلو إلا ربع عن الفرد. لماذا ترتيب الصور مختلف عن نزولها؟ هكذا رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هل النفساء تمكث 40 يوما؟ النفساء، الحديث الوارد في أن النفساء تمكث 40 يوما أو تمكث 60 يوما كله ضعيف، لكن حتى لو ثبت فما معناه؟ معناه أنك إذا أن أقصى مدة للنفاس 40 يوم أو أقصى مدة للنفاس 60 يوم لو ثبت الأخبار فلا تمتنع من الصلاة بعدها، لكن إن رأت الطهرة بعدها 5 أيام اغتسلت وصلت. حبك الله بارك الله فيك، أنا بشر أصيب وأخطئ وأجهل وأعلم، بارك الله فيك يا أختي نبيلة. حكما يوجد عنده إيمان طلاق كثيرة، إذا كان صرح بالطلاق أكثر من 3 مرات فأكثر لا تحل له المرأة حتى تنكح زوجا غيره. غسل الميت إذا لم تدلك عورته الغسل صحيح، إذا رش مجرد رش في الخارج وإن كان خلاف الأولى. ممكن أسجد على وسادة لو الأرض بتسبب علامات في ركبتي؟ نعم ممكن. قلنا بنت أخذت شقة من وزارة الإسكان من 5 سنوات، وكنت لا أعلم أنها مدعومة من البنك. خلاص إذا كنت فعلت ذلك جهلا، أننا في شريعتنا العذر بالجهل. هل تصلى صلاة الشافع والوتر في المنزل جهرا؟ إن شئت جهرا وإن شئت سرا. هل تجوز الصلاة قبل الأذان 5 دقائق للضرورة؟ صلاة ماذا؟ قل لي صلاة ماذا قبل الأذان حتى أفيدك. عن صلاة المغرب لا تجوز والشمس طلع، مستحيل تجوز. لكن إذا قلنا مثلا صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء وقتها الصحيح إذا سقط الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الأحمر الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها. بعد سقوط قرص الشمس هناك حمرة في السماء، إذا سقطت هذه الحمرة دخل وقت العشاء، فقد يتأخر المؤذن بعد ذلك بربع ساعة، فإذا قدمت 2 دقيقة عن المؤذن جاز. على حسب الصلاة. كراء الأسواق من البلدية حلال أم حرام؟ حلال، ما المشكلة؟ أبوه يخالط الناس ويجمعهم للصلاة من المنزل ويطلب عمل مشاريب كل يوم بالرغم من وفاة أكثر من شخص عندنا، ويقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هل لو رفضت أعمل مشاريب عقود كيف أخشى في صلاة؟ عشان كورونا يعني ولا إيه؟ أسماء محمد يعني أبوك يركل يعمل شيء أسماء يعمل شيء أسماء كيف أخشع في صلاتي؟ اسأل الله الخشوع وصلي في مكان بعيد عن الضوضاء ولا تصلي وأنت حاقن ولا تصلي وأنت تدافع الأقدسين. صدم شخصا خطأ بالسيارة أثناء عبوره على الأقدام أمام السيارة فجأة في طريق سفر سريع ليلة، فمات الشخص وثبت تناوله لمخدر وحكمت المحكمة بالبراءة، فما عليه ليس عليه كفارة لأنه في القتل الخطأ يلزم النظر إلى نسبة الخطأ في أزمنتنا هذه، هل هناك خطأ نسبة خطأ تحملها المجني عليه أم لا؟ مثلا القطار يمشي بسرعة، واحد جاء ومر أمام القطار فقتله القطار، ما على السائق دية، ليس على السائق دية، إنه إذا حاول يوقف سيقتل آلاف البشر أو مئات البشر غير هذا المقتول. بارك الله فيك وحفظك الله، مرحبا يا شاكر وأهلا وسهلا. هل ممكن أجزي زكاة فطرية معطية لشخص واحد كله جازية 3 كيلو يا أحمد عواد؟ الله يغفر لك. الدخان مضر والضرر حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الاستعانة بالجن في إخراج الكنوز لا تجوز يا ضياء، إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هل الزواج من مطلقة العم في إشكال أخلاقي؟ أجبناك يا بليس بالأمس أن من نهاية الحلال حلال أن تتزوج امرأة عمك، لكن قد تكون هناك ملابسات أو عداوات بينك وبين أولاد عمك، قد تكون هناك مشاكل، نهاية الحلال حلال. يقول أخاف من الرعد والبرق، خوف يصل لحد الرعد، ماذا أفعل؟ قل يا رب صبرني، ما هو الرعد والبرق يأتيان أيضا لتخويف العباد، لكن ماذا نفعل إذا خوفنا؟ نسأل الله أن يصرف عنا الشر. فجاءها الحيض اليوم بعد طول انقطاع، هل هذا غضب من الله؟ فجاءها الحيض اليوم بعد طول انقطاع، لماذا غضب من الله؟ إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولكن نيتك تعلمي أن الله يثيب على النيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حابسهم العذر. وقال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وقال تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هل من قتل شخصا خطأ ومات معه هل تجب على أهله الكفارة؟ لا تجب. حكم نزول الماء اللزج بعد الاستحمام من الجماع يلزم بالوضوء. هل يجوز أن أقول لمن أعطيه صدقة أنها هدية؟ لا يجوز لك ذلك، اسكتي خلاص. نزل القرآن على فترات من قوله تعالى وأنزلناه في ليلة القدر، نزل جميعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل جميعه إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، وقيل بداية نزوله في ليلة القدر. هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن والدين ميتين من باب إيصال؟ لا، مات ليس عليهما زكاة فطر، عليهما صدقة تصدق عنهما. حكم زرع الأسنان لا بأس، يقول نحسبه على خير ولكنه ينام كل ليلة قدر من أولها لآخرها كالمغمى عليه. هل هذا دليل على عدم صلاح؟ أظنه مش عاوز. يقول لك خلاص جاءني الملك وأنا في وادي آخر. كان بعضهم يقول أنا أنام طويلا لأن كل ما أقوله لكم بعد استيقاظي يأتيني به الملك في نومي فدعوني أنام كثيرا. هذا من التخاريف. هل يجب على الزوجة التي طلقت زوجها أن ترجع؟ هل هو خلع أم طلاق أو ما الصورة؟ نسمع القضية. من السامري؟ السامري رجل كافر في زمن موسى عليه السلام صنع عجلا وأوهم الناس أنه الله وغش الناس وقرع الكذب على الله سبحانه وتعالى. وقصته في سورة طه زكاة الفطر دون المكيال بشرط أكثر من الصاع. أكثر من الصاع تشتر. أنا على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه البدل والقرفطات؟ ما في واحد يلبس سلطة كرسول الله، كله بدل وقرفطات. الله يقول لنا ولكم، أصبح الآن الناس يتعاجمون، والذي يلبس ثوبا كثوب رسول الله وقميصا كقميص يوسف الصديق عليه السلام أصبح الآن يعني محل تهمة، ولكن الذي يلبس بدلة وقرفطة يخنق نفسه هذا لا غبار عليه عنده. كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص، وينام رغما عنه ولا يدعي ذلك. طيب ينام رغما عنه، هل الذي ينام كالذي يستيقظ ويصلي؟ أسألك، إن فريقا من العلماء لما ذكروا كلاما قالوا المجنون أفضل أم العاقل الصالح؟ المجنون أفضل أم الرجل العاقل الصالح؟ فنقول ابتداء العاقل الصالح أفضل، لأن الله لما ذكر الجنة قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ما قالش إن الذين آمنوا وجنوا أو إن المجانين كانت لهم جنات الفردوس نزلا. غاية أمرهم أن أمرهم موكول إلى الله سبحانه، هو الذي يقضي فيهم بما شاء. ثم عندنا أيضا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فإذا كان المؤمن قويا في عقله، واحد عقله قوي ورزين ومنضبط، هل هو من المقتل الذي يمشي رمرم ويصلي إلى غير القبلة ويبول في ثيابه ويصلي؟ طبعا مرد إلى الله، لكن كتقعيد نعم العقل الصالح. أما الأم البراء وافقت، الحمد لله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما يفيه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات عشرات الآيات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل يجوز إخراج المال لكفارة اليمين؟ لا يجوز يا أم النورين، لأن الله قال في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين، فأخذ الجمهور من ذلك أن الكفارة إطعام وأن المطعمين 10. ما الحكم في دخول الحمام مع الجوال؟ يعني اسم الله في قرآن، ما في مشكلة في دخولك الحمام ومعك الجوال. حكم إطالة تسديد الدين، لماذا الإطالة؟ لأنت معسر أم تجد ومماطل؟ إذا كنت تجد وتماطل تأثن. هل تجوز صلاة على السجادة بها صورة الكعبة؟ تجوز. الزوج ناكر للجميل لمساعدات ودعم زوجته الدائم، ماذا تفعل؟ إذا كان الزوج هكذا، فربنا قال في شأن الإنسان إن الإنسان لربه لكنود جحود، يذكر المصائب وينسى النعم. نعم الله متوالي عليه ويشهد نعم الله، ألا يشهد نعمة الزوجة؟ فاصبري احتسبي، إذا كنت تعملين عملك لله احتسبيه عند الله، وأنت في كل صلاة تقولين التحيات لله والصلوات والطيبات، أي أيوة الصلوات والطيبات لله، فعمليها لله حتى لا تندمي. البشر يعني ليسوا كلهم سواء في شكر النعم، نحمد الله ونشكره أناء الليل وأطراف النهار، لنتقلب في نعم الله صحة وعافية وسعة رزق، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تشكره. اذكري أو اذكر يا عبد الله أن عروة بن الزبير قطعت رجله، قطعت رجله فنظر إليها مقطوعة فقال اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. مات ولده، الحمد لله، إن كنت أخذت مني ولدا أبقيت لي آخرين. الرقم يا أخي رزق 0-1-5-3-3-3-8-3. وارسل رسالة يقول جاء أرض الميراث من أبي، أريد بيعه أمامي، يريدون أن يأخذوها بالقوة، إذا اشتكيت عليهم هل أذنبت خصوصا يهددونني؟ هل الشكوى سترفع شيئا؟ يعني هل يجوز للرجل أن يرفع قضية على أبيه إذا كان أبوه ظالما له؟ يجوز أن يرفع قضية على أبيه إذا فشلت الطرق السلمية. تحاكم ابن عمر مع عمر عند رسول الله، كان ابن عمر مع امرأة عمر يريد يطلقها لعمل يراه عمر، فذهب إلى الرسول وكل أبدى ما عنده والرسول قضى بينهما. أيضا نعم ابن يزيد تحاكم مع أبيه عند رسول الله، وضع يزيد مبلغا من المال في سرة فيها مال قل أول قادم للمسجد، فدخل ابنه معا أخذ الفلوس، قال أبوه ما إياك أردت يا معن، قال أنت قلت لأول داخل يا أبي يجاد قدرا، قال ما إياك عنيت يا معن، فتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد، لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. فالتحاكم جائز إذا كان العمام ظلم يريدون أكل مراس البنت، بنت أخوهم وبنت أخيه بنت أخيهم، ورفعت قضية لاسترداد حقها، هي انتصرت لنفسها في الدنيا بأخذ حقها ومنعتهم من أن يعذبوا في جهنم، لأنهم إذا أكلوا ملاها بالباطل سيعذبوا، ولا تستطيع أن تعفوه. ما معنى تخبيب الزوج؟ إفساد الزوج على زوجته وإفساد الزوجة على زوجها، لكن أغلب ما يطلق على تخبيب الزوجة على زوجها. تقول للزوجة زوجك رجل تعبان، رجل وحش، رجل سيء، شاف شكله وحش الناس تكرهه كلها، فيفسدها على الزوج بذكر مثالب الزوج كي يتزوجها هو أو كي تطلق ويؤذي الزوج. كالقيل تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حبيبه، عياذا بالله من الأشكال هذه. الذين يفسدون النساء على الأزواج والأزواج على النساء، الملابس التي بها صور وكروها وتطرد الملائكة، صور ذوات الأرواح لا تلبسها. ومن الناس من يلبس صورة الثوب على صورة مارادونا الكافر، إذا كانت صور الرجال لا تجوز على الملابس، لا يجوز لك أن تلبس ثوبا عليه صورة من ذوات الأرواح تطرد الملائكة. كيف تأتي بصورة واحد كافر لاعب كرة كافر أو ممثل فاسق؟ حتى الصالح لا تضع صورة رجل صالح على ملابسه، ولا تضع صورة ذوات الأرواح في ذاتك تطرد الملائكة. يا عمل عبد الفتاح خبر بدول الخليج، وأنا ولد وحيد لوالدي المسنين ولي 4 أخوات بنات، بعدين ديم زعل والدك إن عملي في مصر كنت أيضا أبعد عنه من مدة 2 أو 3. ما رأي والدك يا عبد الفتاح؟ أبوك الكبير السن وأمك العجوز، أبوك الشيخ الكبير وأمك العجوز، ما رأيهما ومن يخدمهما وأنت بعيد؟ أجبنا حتى نجيبك إن شاء الله. ينفع نصلي 2 جنب الإمام لضيق المكان؟ ينفع لضيق المكان. إذا كان لنعقد يمين من حلف بغير الله، فلماذا يقال لمن حلف بالطلاق وكان لا يريد الطلاق إذا كان لنعقد يمين؟ الطلاق مستثنى لفعل بعض الصحابة يا أبا زينب. جاءت امرأة في زمن حفصة ليلى بنت العجماء، قالت كل مملوك لي حر وكل مالي في رتاج الكعبة، باب الكعبة وكنز الكعبة، إذا لم يطلق فلان زوجته. فرفض فلان أن يطلق زوجته، فذهبت تستفتي حفصة وهي أرادت الرجوع عن قصتها، فقالت حفصة اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. القصة هذه أنت أتيت بها؟ هذا حسن قرأوها ولا لا؟ المهم الشاهد أنها ذابت تستفتي صحابة آخرين، استفتي ابن عمر قال أفتتكم من حفصة؟ اتق الله وخلي بين الرجل وبين امرأته. لما تستفتي زيد بن ثابت قال أمن حديد أنت أم من نحاس أنت؟ كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. ذهبت تستفتي أظن زيد بن ثابت فذهبت تستفتي زيد بن ثابت قال أروت ومروت أنت؟ اتق الله وخلي بين الرجل وبين امرأته. قالوا لا بكفرة. نعم. في أخ كاتب أن كل العلماء جوزوا الزكاة مالا. إذا كنت تخبرني فأنت مخطئ ولا تعرف شيئا. إذا كنت تسألني فقل العلم الثلاثة منعوا القيمة: المالكية والأحناف عفوا المالكية والشافعية والحنابلة. إذا كنت تقول كل العلماء أجابوا المال لا، هذا كذب وأقول جهل. كذب وجهل أن تقول كل العلماء أجازوا مالا. بارك الله فيك. راجع نفسك ولا يعني أنا ما أدري هو يسأل طرح كلامه السؤال أو للرب. فإذا كان للسؤال فأجبتك، إن كان للرب فمعذرة فأنت جاهل في هذه المسألة، جاهل هذه المسألة. رأى والدي في غربتي، رأي والدي في غربتي والعمل بعد عنهم طبعا موافقين ومشجعين على هذا. خلاص موافقين، هم كوبك يحبون الفلوس وأنت تجمع لهم فلوس كثيرة وترسل لهم فهم مرتاحين. إن جئت مصر، إن جئت إلى مصر للدخل قليل وكل يوم تتشتت فهم سعداء بوجودك في الخارج. خلاص واصل بالصلة بالهاتف يوميا الحمد لله، تحدث مع عمر كيف تشاء و أرسل لهم أموالا. درس الاعتكاف صار لكن كان متأخر شيء، لكن بدنا بعد العصر جزاك الله خيرا درس في البخل، آفات الأمم البخل موجود يا أحمد، ادخل على الموقع يا أحمد البلدوي. كان الكهرباء قطعت الصباح لكن عذر ليس من عندي. إن شاء الله درس الصباح بإذن الله في أحكام العيدين إن شاء الله. هل السيئات تبطل الحسنات؟ السيئات ليست كل السيئات تبطل كل الحسنات. السيئات في ميزان السيئات، في كفة السيئات، والحسنات في كفة الحسنات. الشرك أكبر سيئة تضيع كل الأعمال، لكن في سيئات أخرى كبائر وسيئات دون ذلك كلهم بحسب. محب إذا قال لي أحد أخبائي أريد ابنتك لابني ومصرار قلت لا أعطيتها لابنك، هل كان زواجا وكنت تنهون الزواج أو كان كلام يعني وعد؟ إذا كان وعدا ترجع فيه، إذا كان زواجا وعلم عند الناس أنها زوجة لابنك اختلفت المسألة. فوضح سؤالك: كيف تقيم الحائض ليلة القدر بالذكر والشكر والدعاء ولو مسكت القرآن بحيل وقرأت؟ شيء حسن لا مانع منه. امرأة تفرض على ابنتها المتزوجة اعطائها مالا وهي غير محتاجة، لا تلزم بالإعطاء. ابن تيمية عالم من علماء المسلمين، له عليه، ليس بمعصوم وليس بضال كما يقول الناس ويهاجمونه، الآن عالم من علماء المسلمين، له وعليه رحمة الله تعالى عليه. بارك الله فيكم. الله يرحم والدينا والديك. يعني كهل تطيب نفسك يا أحمد بن صابر أن تتزوج من امرأة صباح مساء تلعن في أبي بكر وعمر؟ هل تطيب نفسك يا أحمد بن صابر أن تتزوج امرأة إذا نزلت بها نازلة تقول يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسينة، بدل من أن تقول يا رب؟ انظر إلى حال الشيعية إلى أي مدى وصلت في الضلال، ومن ثم يأتيك الجواب إن شاء الله. إطعام 60 مسكين أعطيهم مال لا يشتري طعام لهم. حبك الله يا أخي الفتاح. هل إعلام الولي بعد إتمام الزواج يصلحه من البطلان؟ أنت تزوجت بدون ولي يا أحمد، تزوجت بدون ولي، الزواج باطل، ابتعد عن المرأة وتقدم لوليها كخاطب من الخطاب، قبلوك قبلوك، ما قبلوك خلاص تعالي. ودي ثلاث بولي أو ثلاث فريق هل يلزم الوضوء كل فترة ويأخذ من الصلاة وجود ثلاث بولي انفلات في الريح، هل يلزم الوضوء كل فترة يخرج من الصلاة؟ لا، إذا كان على طول يعني لا تستطيع ضبط نفسك توضأ وادخل الصلاة ولا تبالي بعد ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حبك الله يا أبا زينب. مرحبا دكتور عبد المحسن. هل الفتوى بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا جائز؟ اختار رأي العلماء القائلين بعدم تجويزها هم الثلاثة أئمة مذاهب الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية. الدليل وهو قول الرسول، فرض الرسول زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. أقول هذا هو على سبيل المجاملة، لا يعني هي يعني سبيل المجاملة، يعني مش لا تنهون الزواج، عمل بالنيات، انتبه ليست بزوجتي الآن، انت ما زوجت ولا في نيتك الزواج ولا علم ان الولد موافق او غير موافق، الولد قد يرفض ما قاله ابوه، اذا دعا وليا من دون الله يكفرون، اذا قال اذا نزلت به النازلة وقالت يا علي اكشف عن الضر تكون مشركة بهذه الطريقة ولا تتزوج. قل لكن إذا رضيت الزوجة بمذهب أهل السنة خلاص الحمد لله، تابت وأنابت الحمد لله. ألا تظن أنه كان في زمن الرحبيب البدل لما يلبسها البدل؟ يعني أنا أسأل الأخ أحمد أبو عمار، أيهما أستر، البلاطين التي تجسم القبل والدبر وتجسد السوء والعورة أفضل، أم القميص الذي يستر؟ ثم إذا قرأت نصا عن رسول الله كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص، أيهما أفضل، أن تتشبه بأبي بكر وعمر ورسول الله، أم تتشبه بجيمي كارتر وشارلي ديجول، وتتشبه بغاندي وأنديرا غاندي، أيهما أفضل؟ نبئني، لم نقل وصلناش ما قلنا بالتحريم، لكن أيهما أفضل؟ الآن في حرب على اللبس، حتى الزي الإسلامي حرب عليه، حتى زي الرجال، وتشخص في بعض الأجهزة ماذا يلبس، ثوب ولا بدلة؟ إذا كنت تلبس ثوبا أصبحت خلاص في تهمة هي لبس الثوب. جاء زوج قال أنت طاء ولم يكمل كلمة، يا فاجئ ابنك على هذا لا توسوسي، أنت طاء لم يقع طلاق بها، هل تجوز صلاة مرتين، مرة جماعة في المسجد ومرة مع أمي في المنزل؟ تجوز، لأن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أرجع إلى أهلي فيصلي بهم العشاء نافلة، لقد قد يتأتى القول بالكراهية إذا كانت الفجر أو العصر، النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، قد يتأتى الكراهية في هاتين الفريضتين. حكم الذي يدعى زوجته تعمل عملا شاقا ويصائما يظلمها، الله يفرج كربك يا محمد بن طارق، الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. هل يجوز إذا أحد سرقني ونصب علي أني أقول عليه من الله ما يستحق؟ يجوز، هذا هو أجتزي بهذا القدر سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كذلك أذكر نفسي وإياكم بأن الله ينزل في السماء إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وذلك كل ليلة وذلك حتى يطلع الفجر. ف فأكثروا من الدعاء فربكم يناشدكم أن تكثروا من الدعاء وأن تدعونا. والله يقول كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، كلكم جاء إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. ويقول تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فنسألك يا رب أن تغفر لنا وأن تعطينا ولا تحرمنا وأن لا تمنعنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. نستغفرك إنك كنت غفارا، نستغفرك فأنت غافر الذنب وقابل التوب، نستغفرك فأنت أهل للمغفرة، نستغفرك فأنت الغفور الرحيم، نطلب فضلك فأنت الكريم وأنت الواسع العليم. هذا وأعود شكري لله وأسأله العون على ذلك. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يصرف عن المسلمين نزغات الشياطين وأن لا يجعل بأسهم بينهم، وأن يحفظ دماءهم ويحقن دماءهم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. هذا والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه مبذول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.